السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الشورى؟ يقول تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قوله تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، قيل أمة واحدة على الكفر أو على الإيمان. فقيل المعنى، معنى كلمة أمة هنا ملة، المعنى ولو شاء الله لجعلهم ملة واحدة. وتعلمون أن الأمة تتعدد معانيها، أحيانا تطلق الكلمة على الرجل الحنيف العاقل الذي يعدل أمة، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، وكما قال بعض الصحابة: إن معاذ بن جبل كان أمة. وتطلق على المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وتطلق على جماعة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون. وتطلق على الملة كما هاهنا، وكما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني أهل الإسلام أنتم والأنبياء جميعا ومن تبعوهم أمة واحدة، أي على ملة واحدة. فيقول تعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إما على الإسلام وإما على الكفر. ولكن يدخل من يشاء في رحمته، يدخل من يشاء في الإسلام الذي به يرث الشخص جنة ربه. فقيل الرحمة هنا معناها الإيمان والإسلام، وهذا بلا شك يؤدي إلى الجنة التي هي رحمة يرحم الله بها من يشاء، كما قال ربنا: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. قال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ أم هنا من العلماء من قال بمعنى بل، أم بمعنى بل، كذا قيل، وقال آخرون يستفهمي على بابها. والظاهر الأول في هذا المقام والله أعلم: أم اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم يعبدونهم ويطلبون نصرتهم. فالله هو الولي، أي ولي الحق، الولي الحق، كما قال: ذلكم الله ربكم الحق. فالذي ينصر حقيقة هو الله، والذي يخذل هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله. فالله هو الولي، الولي تطلق على الناصر في كثير من الأحيان، وتطلق على من يتولى أمور الشخص. فالله هو الولي. فالولي له عدة معان: الولي الناصر، الولي المعبود، الولي الذي يتولى أمر الشخص. ومن ثم ففي الحديث: لا نكاح إلا بولي. فالولي هو الذي يقوم على أمر المرأة أو يساعد في أمرها من عصباتها، والله أعلم. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وما اختلفتم فيه، من المختلفون؟ قيل المراد عموم الخلق. فيا عموم الخلق، يفترض أن أي شيء تختلفون فيه تردونه إلى الله. وقيل ولأن الكفار لن يمتثلوا، فالخطاب موجه إلى أهل الإيمان. والظاهر أن الآية على عمومها، فإذا اختلفنا مع أي شخص فلنرجع إلى الله سبحانه، ننظر ما الذي يأمر الله به وما الذي ينهى الله عنه، ويدخل فيه اختلافنا مع آبائنا نرد الأمر إلى الله، مع أزواجنا نرد الأمر إلى الله، مع الحكام نرد الأمر إلى الله. فقد يرد أن نختلف مع الحكام، وارد. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فالتنازع وارد، ما العمل عند التنازع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فليست طاعة الأمراء والحكام مطلقة، بل قد نتنازع معهم، والذي يرد إليه هو الله ويرد إلى حكم الله. وقال تعالى في شأن طائفة من الناس: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أولئك هم المفلحون. أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء، أي شيء اختلفنا فيه نرده إلى الله، نرده إلى رسول الله. قد يأمرنا الله سبحانه في بعض المواطن بالنظر إلى أعراف الناس أو إلى ما جرت عليه عادة الناس، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكيف يتأتى الإقساط في اليتامى بالنظر إلى أتراب اليتيمة ومن هم في سنها ومن هم في وضعها. فقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قد يكون حكم الله واضح جلي، أو يأمرنا الله أن نرد الأمر إلى رسوله، فيكون ذهابنا إلى رسول الله إنما هو لأمر الله لنا بالذهاب إلى رسوله ليحكم بيننا. قد يرد الأمر أحيانا إلى ما جرت عليه عادات الناس فيما لا يخالف نصا من كتاب الله ولا يخالف نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، أي هذا هو الله ربي عليه توكلت وعليه اعتمدت في شؤوني كلها وفي أموري كلها لقضاء حوائجي وللقيام بأمري، وإليه أنيب أي إليه أرجع. فإذا ابتعدت وإذا أخطأت أرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنابة من معنيها الرجوع. فاطر السماوات والأرض، أي ذلكم الله ربي، ذلكم فاطر السماوات والأرض. الفاطر الخالق على غير مثال سابق. ويروى وليحرر السند أن ابن عباس كان يقول: لا أدري ما فاطر، أو كنت لا أدري ما فاطر، حتى رأيت رجلين يختصمان في بئر، هذا يقول: أنا فطرتها، أنا ابتدأت حفرها. فالفاطر الخالق على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. إن المقلد أمره سهل، لكن الذي يخلق على غير مثال سابق هو العظيم سبحانه وتعالى. ف فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا. في رد على من يقولون بجواز الزواج من جنية، لأن الله قال هنا جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ويستدل هذا القائل بأن الله قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيقول الجان ممكن يطمث، ممكن يعني يجعل المرأة تفقد بكارتها. ولكن نقول إن أفعال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر ما أجمل من كتاب الله، فلم يرد أبدا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن صحابيا تزوج بجنية أو أن صحابية تزوجت بعفريت، لم يرد هذا على الإطلاق، فضلا عن النصوص جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فزوجة ابن آدم من جنسه. قيل من أنفسكم من أبيكم آدم، فحواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم صلى الله عليه وسلم. قيل من ذريتكم، من ذريتكم ذريتك وذرية إخوانك، هذا يتزوج من هذا. جعل لكم من أنفسكم أزواجا، فزوجتك من جنسك، لها رجلان ولها يدان ولها رأس كمثلك، إلا فيما افترقت فيه الأنوثة عن الذكورة. فلم تتزوج أنت ببهيمة عياذا بالله ولا بجنية، ولا إنما زوجتك من جنسك. قال تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. وقيل من أنفسكم المراد الأزواج الأصناف، رجل وامرأة، وهذا الأصح هنا في هذا المقام. الأزواج كما قال تعالى ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني من كل صنف، من كل جنس جعلنا ذكر وأنثى، من كل جنس، ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وأن كان من العلماء من يعمم القول في قوله ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قال لا تقف على المخلوقات التي تتزاوج وتتناكح، إنما من كل شيء، الليل والنهار، الظلمات، النور، الظل، الحرور، الأعمى، البصير، الحل، الحامض، الملح، السكر، فمن كل شيء خلقنا زوجين أعم من أن تتنزل على الأشياء التي تتناكح وتتكاثر. قال تعالى ومن الأنعام أزواجا، أي أصنافا، ذكر وأنثى، كما قال أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين، من البقر اثنين، ومن الأنعام أزواجا يزرأكم فيه، يزرأكم يخلقكم وينشئكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية التي ترسم وتوضح منهج أهل السنة والجماعة بإيجاز واختصار في مسائل صفات الله سبحانه وتعالى، باختصار تمثل أو تبين منهج أهل السنة والجماعة باختصار شديد. أولا ليس كمثله شيء، فعلينا أن نعتقد هذا اعتقادا جازما، أن الله سبحانه ليس كمثله شيء. فإذا أقررنا بذلك، والحمد لله نحن به مقرون، ليس شيء يشبه الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، ليس شيء مثل ربنا سبحانه وتعالى، هذا أصل. لكن ليس معنى أن اسما من أسماء البشر وافق اسما من أسماء الله أو صفة من صفات البشر أطلق عليها ما يطلق على صفات الله أن التساوي حصل أبدا. يعني مثلا الله سبحانه اسمه المؤمن والعباد اسمهم المؤمنون. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن. فليس معنى التشابه في الاسم أنه حصلت المماثلة. وعلى هذا فقس الله قال عن نفسه إنه علي حكيم, هناك علي بن أبي طالب. الاشتراك اسم علي أو اسم علي لا يعني التماثل أبدا بحال من الأحوال. الله العظيم وقد قال وكان يصرون على الحنس العظيم والقرآن عظيم. فهكذا ليس معنى الاشتراك في الاسم يوسف أيها العزيز. قيل عن قال له إخوته أيها العزيز ومسنوا أهلنا الضر والله العزيز. لكن ليس معنى أن يوسف اسمه العزيز والله اسمه العزيز أن يوسف يماثل ربه أبدا. وهكذا في الصفات. لكن القوم أقروا في الأسماء ولم يقروا في الصفات. نقول مثلا على سبيل المثال الله له يدان وبنو آدم لهم يدان, ولكن ليست يده كيد خلقه. فنحن معتقدون أصالة أنه ليس كمثله شيء. إذا كانت يدي هذه ضعيفة يدي ضعيفة وبمرور الأيام تضعف تصاب بالشلل تصبح رميما بعد ذلك تصبح رميما يدي ويدك. وهذه معروفة حجمها معروف يعني. لكن يد الله الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه السماوات مطويات بيمينه سبحانه. فاختلفت اليد في صفتها عن صفة يد الخلق اختلفت عنها تماما الاختلاف. نحن لنا أصابع لي أصابع نصبع معروف لا يتحمل أحمل عليه كيلو واحد بإصبعي أو اثنين كيلو. لكن الحبر اليهودي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك. قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبر. إذن في أصابع لكن ليس إصبعه كإصبع خلقه. وهكذا في كل الصفات. الوجه الله له وجه أسألك لذة النظر إلى وجهك يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تيليه بصر من خلق وبنو آدم لهم وجه ولكن وجهي ووجهك لا يماثلني أبدا وجه الله. فإن وجوهنا يعتريها الفناء ووجهي وأنا صغير ليس كوجهي وأنا شاب ليس كوجهي وأنا كهل ليس كوجهي وأنا شيخ كبير. وجهي يفنى ولكن وجه ربنا لا يفنى. وجهي مكشوف عنه الحجب مكشوفة عنه الحجب وما أحرق أحدا لكن وجه ربنا لو كشف الحجاب عنه لأحرقت سبحاته من تهى إليه وجهه من خلقه من تهى إليه عفوا بصره من خلقه. وهكذا جل الصفات. فالحمد لله لا إشكال عندنا. ومن ثم فنحن مستمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله ومقرون لله بما أقر به بما ذكره لنفسه وبما ذكر به رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا المنهج مضطرد هذا المنهج مضطرد، هنا ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، إثبات السمع والبصر هو السميع البصير، وهكذا سائر الصفات. ونقول لا إله إلا الله فننفي كل الآلهة ونثبت الألوهية لله وحده، نفس الشيء، ننفي المماثلة ونثبت لله ما أثبته لنفسه، وهذا على نسق واحد. أما الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من أهل الضلال فاضطربوا في ذلك اضطرابا عظيما، مرة ينفون، منهم من ينفي كل الصفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات ويثبت البعض، ويختلفون فيما بينهم أي صفة تثبت وأي صفة تنفى، مضطربون اضطرابا شديدا، عياذا بالله، من البعد عن كتابه، البعد عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هم قالوا بصير بلا بصر، وبعضهم يقول سميع بلا سمع، كلام محدث لا تعرف له معنى، وفي النهاية إذا تبعتهم على ما يقولون فستجد أنهم يعبدون عدما. قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض، نحن أجبنا على السميع البصير بما حاصله من قبل، أن لي سمع ولكن سمعي محدود القدرات والطاقات، سمعي محدود القدرة، أنا أسمعك إذا كلمتني عن قرب، لكن إن تبعد عني 10 كيلو وتناديني لن أسمع. أنا أسمعك إذا كلمتني وحدك، لكن إذا كلمني 10 في آن واحد لن أفهم مراد كل واحد، لابد أن أصغي لواحد، فإذا صغيت لشخص ضاع مني كلام الآخر. أسمع من قرب لا أسمع من بعد. إذا سمعتك وفهمت مرادك وسمعت كلام الحمير لا أفهم كلام الحمير، لا أسمع كلام العجموات، فلي قدرة في السمع، لي قدرة وطاقة في السمع والبصر أيضا. أنا أراكم لكن بعد 10 كيلو لا أرى، بعد كيلو واحد لا أميز. إذا رأيت من أمامي لن أرى من خلفي، لن أرى من عن يميني، لن أرى من عن شمالي، لن أرى من هم فوقي، لن أرى من تحت الأرض، لن أرى من في البحر، لن أرى من في السماء. فبصري أيضا له قدرة، له قدرة. لكن الله يسمع الخلق كله، وإن تكلموا جميعا في آن واحد، إنسهم وجنهم وملكهم، الحيتان والوحوش والصقور والنسور، الذباب بكل أصنافه، نمل ونحل وذباب، كل الخلق إذا تكلموا في آن واحد الله يسمعهم ويعرف مرادهم. فليس ربنا كمثلنا، ليس ربنا كمثلنا. أما الذين نقم الله عليهم فقال في شأنهم وضرب لنا مثلا، مثلنا بخلقنا، لما ظن أنه عاجز عن إحياء الموتى ظن أيضا أننا نعجز عن إحياء الموتى. نقول للناس أنت تظن لكونك لا تسمع كلام 100 في 1 أن الله لا يسمعهم أيضا، تظن أن الله مثلك، لكن ربنا ليس كذلك. لا تضرب لله الأمثال، لا تشبهه بخلق، كونك لا ترى من بعد لا يعني أن الله لا يرى من بعد. فإذا قلت أنه لا يرى، أنك عاجز عن الرؤية، فشبهت ربك بك، فأنت العاجز، وأنت نفسك لا ترضى أن تشبه بغيرك من بني آدم. يعني إن كنت أنت مبصر وأخوك أعمى وقال لك واحد أنت أعمى يا أخي، ستعاتبه. إن شبهت نفسك بالأعمش، يعني بمن هو نظر، إن شبهك أحد بأنك أعمش مع أنه الأعمش يرى بعض الرؤية، فأنت تستنكف أن توصف بأنك أعمش. فلما تشبه ربك بخلقه سبحانه وتعالى؟ فالمماثلة منتفية تماما، مماثلة منتفية. أنت لك وجه، أنت يا ابن آدم لك وجه، الحمار له وجه، أليس كذلك؟ بل إن قال لك شخص وجهك وجه حمار أنت ستغضب، مع أن أنت تثبت أن لك وجه والحمار له وجه، لكن إذا قال لك الشخص وجهك وجه حمار أنت تغضب، وجهك وجه حيوان ستغضب، مع أنك مخلوق والحيوان مخلوق. فلا نشبه ربنا بخلق، مع أننا نثبت لأنفسنا صفة الوجه ونثبت للحمير صفة الوجه، لكن ليس الوجه كالوجه، فلينتبه إلى ذلك والله أعلم. فالله سميع بصير، وكتعريج كما أن لنا قدرة في السمع، لنا قدرة في البصر، لنا قدرة في العقل أيضا. عقلي له قدرة لا تتحمل أكثر من طاقاتي وقدراته، وعقل الصغير ليس كعقل الكبير، ليس كعقل الشيخ الخرف، العقول متفاوتة في تحملها وقدراتها. فيأتي الملحد ويقول أنه يريد أن يفهم كل شيء عن الله، فالله قال عن نفسه ولا يحيطون به علما. فالملحد لا يقر أن العقل له قدرات، لا يريد أن يعرف كل شيء عن هذا الكون وعن المخلوقات وعن رب العباد سبحانه وتعالى. ومن هنا يأتي الضلال والعياذ بالله. الله قال ولا يحيطون به علما. قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح. فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من خزائنه، خزائن السماوات والأرض، المقاليد مفاتيح الخزائن. الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالمقاليد المفاتيح، له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض. فإذا علمت أن الله له مفاتيح السماوات والأرض، فخزائن كل شيء مفاتيحها بيد الله. خزائن المال مفاتيحها مع الله سبحانه، وله مفاتيح السماوات والأرض. خزائن المال، خزائن العلم، خزائن الفهم، خزائن الذرية، خزائن المطر، خزائن الصحة والعافية، خزائن كل شيء بيديه، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. فخزائن كل شيء بيديه، وفي ذات الوقت هو الأمر الناهي. يعني قد تكون خزائن في يدك، مفاتيحها في يدك، ولكن غيرك يأمرك، يقول لك أعطي فلانا كذا وأعطي فلانا كذا، لكن الخزائن بيد الله، والأمر أيضا أمر الله سبحانه. فالله قال وإليه يرجع الأمر كله، وقال وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، وقال فعال لما يريد. فالخزائن في يديه مفاتيحها، وهو الذي يأمر وينهى ويفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب الحكم. يبسط الرزق لمن يشاء، يضيق على من يشاء. الأمر أمره، والخزائن خزائنه سبحانه وتعالى. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على من يشاء. وهنا مقدر، قال العلماء مفهوم السياق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، أي ويضيق على من يشاء، إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فإذا إذا أردنا أي شيء أيها الإخوة فلنسأل الله، اسأله كل ما تريد. يا رب أنا جائع أطعمني، استطعموني أطعمكم. يا رب أنا عار اكسني، يا رب أنا تايه ضال اهدني. كل شيء اسأل ربك ولن تخيب أبدا، ما دمت تسأل ربك لن تخيب أبدا. شرير متسلط عليك، يا ربك فيني شره. شرطة تطاردك ظلما، اللهم اكفنيهم بما جئت. حاكم ظالم، اللهم اكفني بما جئت. ابن غشوم ظالم، اللهم اكفني بما جئت. أعوذ بالله منك. كل شيء اسأل ربك وتعوذ به من كل ما تخشاه، أي شيء تخشاه تعوذ بالله منه. خائف من العفاريت، تعوذ بالله من الشطرنج. لا تكن جبانا، أن ربي وربه هو الله سبحانه. خائف من الحيات، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خائف من جار السوء، أعوذ بك يا ربي من جار السوء. أي شيء تخشاه تعوذ بالله منه، أي شيء تريده اسأل الله، ولا تتردد ولا تتأخر. فالله يحب منك ذلك، يحب أن تدعوه، بل توعد الذين لا يدعونه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هو الذي قال ادعوني، فإذا دعوت أنا ممتثل. إذا قلت يا رب ارزقني، أنا ما خلفت، بل أنا ممتثل أمر ربي. ثم توعد الذين لا يدعونه بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الآية الأخرى الحث هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. قال العلماء كما أمرتهم بدعائي فليدعونني وليؤمنوا بي وليصدقونني أنني أجيبهم لعلهم يرشدون يستمسكون بالدين على صلابة فيه. وهكذا تتوالى النصوص في هذا الصدد. من ذا الذي يدعوني؟ فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، نصوص تتوالى. فإذا علمنا هذا أيها الإخوة استرحنا وهدأ بالنا واجتهدنا في دعاء الله. إذا علمت أن الخزائن بيد الله وأنه الآمر الذي يأمر والذي ينهى هو الله، إذا علمت ذلك سألت الله كل ما تريد وأيقنت بالإجابة، لكن ستوقن بشيء آخر، ألا وهو أن الله أعلم منك. فقد تدعو أنت بشيء فيه ضرر عليك لقصر نظرنا ولقلة أفهمنا، قد ندعو بشيء يضرنا ونحن لا نعلم، فربنا يختار لنا الأنفع. إذا كان ولدك مريض والطبيب حذرك أشد التحذير من أن يأكل ولد الشيبسي، والولد يقول يا رب أبي يعطيني شيبسي، يا رب أبي يعطيني شيبسي، والولد مريض وسيضره الشيبسي وأنت تمنعه عنه وأنت بشر سامع لكلام طبيب، فنتهم ابنك بقلة العقل وقلة الفهم لأنه لا يدري ما الذي ينفعه وما الذي يضره. فأنا أمرت أن أدعو ربي بالذي يبصرني الله أن أدعو به، وأكل الأمر إلى ربي مع إلحاحي في الدعاء. ومن هنا ختمت الآية، فإذا وقف واقف ويقول إن خزائن الله ملأ، خزائنه ملأ لا تفنى أبدا، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، خزائنه ملأ، فلماذا يبسط الرزق لهذا يوسع على زيد ولا يوسع على عمرو؟ ولماذا قوم يعبدون غير الله وعندهم مليارات، ولماذا محصل لقمة العيش إلا بمشقة؟ قال تعالى وفيه إجابة على تساؤلك، إنه بكل شيء عليم، هو أعلم منك. لماذا لم يعطيك؟ هو أعلم منك. قد تفتن بسبب المال، قد تفتن بسبب المال، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى. هل معنى واحد مع مليار ما في حد كده، واحد مع أي فلوس كثير كله يفر عنا، ستجده في مرقص في خمر، إلا من رحم الله ستجده نايم على فلوس وخايف عليها من الفناء، ستجده شغل عن الصلوات الخمس بأمواله وكلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإن سألتني أو عفوا إن تساءلت مع نفسك، الله له مقاليد السماوات والأرض، الخزائن كلها مع ربي، لماذا لا يفتح ويعطيني؟ لماذا لا؟ وهذا لن ينقص خزائنه شيئا، كما في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة أيا كانت، ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. فأتي الملحد يقول ماذا لم يعطيني إذن؟ ما الذي سيخسره؟ فنقول إنه بكل شيء عليم، إنه بكل شيء عليم، إن أعطى فهو الكريم، إن منع فهو الحكيم والعليم والخبير. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.